الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. وقال: قرأوا على موتاكم ياسين، رواه النسائي وأبو داود. وتجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونها على رقابكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي. والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه، سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدي يوم الدين، ما بعد. يقول رحمه الله: كتاب الجنائز، أي الكتاب الذي يكن فيه أحكام متعلقة بالجنائز. والجنائز جمع جنازة، يقال جنازة وجنازة، وقيل جنازة للميت والجنازة للنعش الذي عليه الميت، وقيل يجوز هذا وهذا. الشاهد يقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقن موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. وهذا يدل على استحباب أن يقول الميت قبل موته لا إله إلا الله، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهو من علامات حسن الخاتمة. وقوله لقن موتاكم لا يعني أن يقال الميت قل، لأن الميت قد يكون في حال قد يضجر من الأمر ويكون في حال يعني سكرات الموت، ولكن قال بعض العلماء: يذكرون بلا إله إلا الله، فكان يقال لا إله إلا الله لا إله، يذكر حتى يسمعه، ومن وفق لها فكانت فهذه من علامات الحسنة، إذ يخرج على هذه الكلمة في آخر كلامه. وقال: اقرأوا على موتاكم ياسين، مراد بالموتى هنا أي من حضرتهم الوفاة، من حضرتهم الوفاة لا من ماتوا. والحديث يعني فيه متكلم فيه، لكن قد ذكره بعض العلم، وكان كثير من السلف قد يعملون مثل هذا. والمراد بذلك أن سورة ياسين إذا قرئت على الميت وهو يحتضر خففت خروج الروح، لكن الحديث فيه ضعف. وقوله: تجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. تجهيز الميت يعني تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه، قال هو فرض كفاية بإجماع المسلمين، أي لا بد أن يقوم من المسلمين من يغسل الأموات ويكفنهم ويصلي عليهم ويحملهم ويدفنهم، فإن ترك المسلمون ذلك أثموا جميعا، وإن قام من بهم كفاية أجروا وسقط الوجوب عن الباقين، وهذا بإجماع أهل العلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابه. أسرع بالجنازة، المراد بالسرعة السرعة في الحمل إلى الدفن. وقال بعض العلماء: أسرع بالجنازة أي في تجهيز الميت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل أن تبيت جيفة مسلم بين ظهر أهله. المراد بذلك أن يكفن الإنسان ويدفن في أقرب الأوقات ولا يؤخر، لكن ظاهر الحديث يدل على الإسراع في الحمل، وهذا خلاف أو هذا مخالف لهدي المشركين، وذلك قال: فإن تكوا صالحة فخير تقدمون إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، فدل عنا المراد بذلك الإسراع حال حمل الجنازة. وهذا هو السنة، أن يسرع بتجهيز الميت وبدفنه، وإذا مشى الناس وهم يحملون الميت مشوا مسرعين، وما بالسرعة السرعة التي ليس فيها يعني ركض وهرولة، وإنما سرعة مخالفة للبطء. وأما المشركون فإنهم يمشون بطيئا في حمل الميت. قال: وقال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد الترمذي. وهذا يدل على وجوب قضاء الديون قبل الموت، وأن الإنسان قد يحبس عن النعيم أو قد يحبس على باب الجنة حتى يقضى عنه دينه، بل قد يعذب على الدين. ولما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي على رجل فأخبر أن عليه دينا، فلم يصلي عليه حتى قال أبو قتادة: الدين علي، وتحمله. ثم صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام ثم قام أبو قتادة فقضى دينه، قال الآن بردت عليه جلدك. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الدين يحبس حتى الشهيد، يحبسه في قبره حتى يقضى عنه دينه، وذاك إذا مات الميت فإنه يسرع بقضاء الديون حتى لا يحبس في قبره عن عما أراده الله عز وجل به من النعيم. والمراد بالدين هو الدين الذي تركه الإنسان ولم يسعى في وفائه مع قدرته عليه، يعني دين أخره ولم يرد إيش أو لم يقضه وتعطل أو تأخر في ذلك عمدا. أما الدين الذي تحمله الإنسان ثم مات وهو معسر لا يقدر على قضائه فالله جل وعلا يقضي عنه، أو الدين المؤجل، مات الإنسان ودينه مؤجل كتكون أقساط، فإنه يسرع في قضائه لكن الأظهر أنه لا يحبس إلا ما كان فيه تفريط. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. لكن الشاهد من هذا أن الميت إذا مات أول ما يبدأ به وقضاء دين، كما قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، فأمر الله عز وجل بأداء الديون لأنها حقوق الآدميين وهي مبنية على المشاحة. قال والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرم. الواجب في الكفن ثوب واحد يستر جميعا، لأن المراد بالكفن هو ستر الميت، ولا شك أنه داخل في إكرام الميت، وهذا يعم الذكر والأنثى، أي لو أتي الميت فستر بثوب واحد سواء كان ذكرا أو أنثى أجزأ ذلك عنه، إلا أن السنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب وتكفن المرأة في خمسة أثواب كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كما قد عاش كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسو بن قطب، من نسبة إلى سحول منطقة في اليمن ليس فيها قميص ولا عمامة. وأما المرأة فيزاد، فإن تكفن في خمسة أثواب كما جاء أمر النبي عليه الصلاة والسلام في أن يفعل ذلك في بنته لما توفيت، فتكفن المرأة في درع، والدرع مراد به مثل الدراع السابق، وإزار ومقنعة للرأس، ولفافتين تلف الجسد كله، وهذا على سبيل الكمال. أما لو كفرت مرأة في ثوب واحد ستر جسدها أو الرجل أجزأ عنه. قال سوى رأس المحرم وجه المحرم، أما لو مات الإنسان وهو محرم أو مات مرأة وهي محرمة فإنها تكفن لكن لا يغطى وجهها، لا يغطى وجهها ولا رأسها، أو عفوا لا يغطى رأس المحرم ووجه المحرمة. لماذا؟ لأنه يعامل المحرم الميت كما يعامل الحي، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الذي وقصته ناقته سقط عنها فربسته فمات أمر أن يفعل به ما يفعل به المحرمين، قال كفنوه في ثوبيه، اغسلوه ماء مسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه حنوطا. إذن أمر أن يكفن في ثوبيه في الإزار والرداء، ولا يخمر لا يغطى رأسه ولا يقرب الطيب لأنه يعامل مع منزلة المحرم، ولا شك أن المحرم يمنع من تغطية الرأس، كذلك يكفن ولا يغطى رأسه. وأما المرأة فهي منوعة من إيش من ستر الوجه إلا في محضر الرجال، فإذا كفنت وهي محرمة ستر جسدها إلا الوجه. نعم. وصفة الصلاة عليه أن يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويدعو الميت فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم نحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه أكرم نزله ووسع مدخله واغسل الماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. وإن كان صغيرا قال بعد الدعاء العام اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا ومجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم، ثم يكبر ويسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبل العظيمين، واتفق عليه. نعم. يقول رحمه الله: صفة الصلاة عليه، ثم ذكرها: والسنة أن يقوم الإمام قبال رأس الرجل ووسط المرأة، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى على امرأة فقام وسطها، وصلى على رجل فقام حيال رأسه. هذا هو السنة. وإذا صلي على رجال ونساء يرتبهم على هذا النحو، فيكون رأس الرجل مقابل الإمام ووسط المرأة مقابل رأس الميت والإمام. ثم قال: أن يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة. يقوم لماذا؟ إن صلاة الجنازة صلاة، وكل صلاة مفتتحة بالتكبير مفتتحة بالتسليم فهي صلاة، يشترط لها ما يشترط للصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: مفتاح صلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وهي صلاة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فيشترط لها ما يشترط للصلاة، ومن ذلك القيام، لقول جل وعلا: وقوموا لله قانتين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما. فالصلاة الجنازة تصلى قياما. قال: أن يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة. يكبر فيقرأ الفاتحة، ثم يكبر ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يكبر. ثم ذكر الشيخ رحمه الله 4 تكبيرات، وهذا هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى على النجاشي حين مات فكبر عليه 4 تكبيرات. وكونه يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بأمي القرآن، وقلنا أنها صلاة، إذن تحمل جميع الأحاديث العامة فيها. ويدل على ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما صلى إماما في جنازة فقرأ الفاتحة جهرا، فلما سلم قال: لتعلم أنها سنة، أي أراد أن يخبرنا بأنها تقرأ، والحديث في البخاري. قال: ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، أي بعد التكبيرة الثانية، لما روى سهل عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة سرا في نفسه، ثم يصلي، أي بعد التكبيرة الثانية، على النبي عليه الصلاة والسلام، ويخلص الدعاء بعد الثالثة للجنازة في التكبيرات، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. حديث رواه الإمام أحمد والحاكم، وحديث حسن. فدل على أنه يستحب أن يصلي بعد التكبيرة الثانية، وأقل ما يقال في الصلاة: اللهم صل على محمد، لكن لو قال صلاة إبراهيمية فإنه أكمل وأحسن. قال: ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت، أي بعد الثالثة يكون الدعاء. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعض ما ورد من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء غيرها من هذه الأدعية، فيقول الإنسان أي دعاء، ولو لم يحفظ دعاءً يدعو بما شاء، لكن لب المقصود من صلاة الجنازة هو الدعاء، المقصود من الصلاة هو الدعاء. وذلك قال عليه الصلاة: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. فالإنسان يستحب له أن يدعو، أن يكثر وأن يخلص الدعاء، أن يدعو بقلب حاضر، لأنه أحوج ما يكون. فصلاة الجنازة كلها دعاء. قال: وإن كان صغيرا قال بعد الدعاء العام: اللهم اجعله فرطا، أي سابقا لهم، يسبقه من الجنة لوالديه، وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به، إلى آخر ما ذكر. وهذا لم يجيء في حديث مرفوع، وإنما جاء ذلك عن سمرة بن جندب قريب من هذا الدعاء، ومثله جاء عن الحسن البصري رحمه الله، فقد جاء عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين. ولو دعا الإنسان بأي دعاء جاز. قال: ثم يكبر الرابعة ويسلم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمة واحدة، وهذا هو الثابت، أنه يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. إذن صلاة الجنازة 4 تكبيرات. وقد جاء عن بعض الصحابة أنهم كبروا أكثر من 4 تكبيرات، لكن قد جاء ذلك في بعض الناس مخصوصين من أهل بدر، وعامة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانت 4 تكبيرات. 4 تكبيرات. وهل يرفع يديه مع التكبيرة أم لا يرفع؟ ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا كبر في الجنازة رفع يديه، رفع يديه. وإذا جاء الإنسان متأخرا لا يدري أي تكبيرة هي، هذه التكبيرة هل هي الثانية الثالثة الرابعة، ماذا يفعل؟ لب المقصود من صلاة الجنازة ما هو؟ الدعاء للميت، وإذا كذا جاء الإنسان متأخرا ووجد الناس قد كبر ولا يعلم هل هذه التكبيرة الثانية الثالثة، فإنه يشرع في الدعاء، يشرع في الدعاء مباشرة حتى لو كانت هي التكبيرة الثانية، يشرع في الدعاء فلا يضر. وقد ذهب بعض العلم بأن قراءة الفاتحة ليست بركن، وإنما الركن في صلاة الجنازة هو الدعاء، أي بعد التكبيرة والتسليم. قال: وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. لا يشركون بالله شيئا ظاهره لا يشركون شركا أصغر ولا أكبر، أي ناس خلص في التوحيد، يدل على استحباب أن يحضر أهل التوحيد الخلص إلى ليصلوا على الميت، ليصلوا على الميت. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من رجل يموت فيصلي عليه ما يكملون 3 صفوف إلا شفعهم الله فيه. الشاهد أن هذا يدل على استحباب أن يحضر صلاة الميت 40 من أهل التوحيد، وهذا يدل على شرف أهل التوحيد ومكانتهم وفضلهم. وقال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهد حتى تدفن فله قراطان. قيل: من القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وهذا يدل على استحباب حضور الجنازة وأن الأجر فيها عظيم. من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، فإن بقي حتى تدفن، وجاء في لفظ عند مسلم حتى يفرغ من دفنها، حتى يفرغ من دفنها فله قراطان. وهذا فيه الترغيب والاستحباب في حضور صلاة الجنازة. وابن عمر رضي الله عنهما لم يعلم بهذا الحديث، فلما بلغه هذا الحديث أرسل نافعا أو غيره ليستثبت من عائشة، وجلس ينتظر على أحر من الجمر. فلما جاءه وأخبره بأن عائشة صدقت الحديث وأكدته، كان قد مسك رمل فألقاه فقال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، أي ندما لم يكن يعرف هذا الحديث ففاته بعض هذا الأجر. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإن الآن يسأل، رواه أبو داود وصححه الحاكم. واستحب تعزية المصاب الميت، وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال: إنها رحمة، مع أنه لعن النائحة والمستمعة، وقال: زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة، رواه مسلم. وينبغي لمن زارها أن يقول: السلام عليكم أهل دار المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه ذلك، والله أعلم. نعم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يجصص القبر، أن يجعل عليه يوم العيب الجص، ومثل الإسمنت وكل إيش شيء من أدوات البناء، وأن يقعد عليه لأنه امتهان، بل قال عليه السلام: لأن يجلس أحدكم على جمر حتى يخص الجلد فيحرقه أهون من أن يجلس على قبر. وأن يبنى عليه، بل بناء عليه من كبائر الذنوب، وكذلك التجصيص لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. فهو من أعظم وسائل الشرك. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام ألا يترك قبر المشرف إلا سوي، كما بعث علي رضي الله عنه بهذا. والقبر المشرف والذي عالى عن سائر القبور ولو من غير بناء، مجرد أنه بارز أعلى من غيره، أمر أن يسوى. فالشاهد أن هذا باب سد الذرائع، فلا يجوز البناء على القبر. بل جاء عند النسائي أن النبي نهى أن يكتب على القبر، أن يكتب الاسم أو يكتب بسم الله أو الرحمن الرحيم أو الفاتحة أو ما شابه ذلك، بل هذا كله منهي عنه. لكن لا بأس أن يضع الإنسان على القبر علامة يستدل بها على إيش قبر من يريد، كما وضع النبي عليه الصلاة والسلام حجرا على قبر عثمان المضعون، قال إيش: أعلم به قبر أخي. فلا بأس أن يضع علامة يعني من صخرة معينة أو ما شابه ذلك. أما أن يوضع شيء يدل على التمييز بمعنى كالكتابة أو ما شابه ذلك، فإن هذا منهي عنه، بل البناء من كبائر الذنوب. وكان عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، أي بعد الفراغ من دفن يدعو وقال: استغفروا لأخيكم فأسألوا الله التثبيت فإنه الآن يسأل. ويدل على أن الملكين يأتيانه بعد الفراغ من الدفن، وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول إذا فرغتم من دفني فقفوا على قبري قدر أن تنحر جزور حتى أراجع رسل ربي، أي قفوا حتى مقدار ما يذبح جزور أي ناقة. ويدعو على استحباب البقاء والدعاء للميت والاستغفار له والتثبيت. قال ويستحب تعزية المصاب بالميت. التعزية التصبير، التعزية التصبير، وقد جاء في ذلك حديث لكن ولا يصح من عز مصابا فله مثل أجره، لكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام عز ابنته في وفاة ابنها، وثبت عن فاطمة رضي الله عنها ذهبت تعزي، وثبت عن جمع من الصحابة. فالتعزية مستحبة لأنهم باب التصبير وتسلية الميت. والتعزية ليس لها ذكر مخصوص، بل كل ما يصبر الميت فإنه يعزى به. ألهمكم الله الصبر، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجر مسمى، أو ما يقول كل ما يرى أنه يصبر الميت ويذكره بالأجر والثواب. والتعزية تشرع في كل مصاب، أي لا يشرع أن تكون تعزية القريب للأخ، بل قد يكون صاحبه أو صديقه أشد ألما على فقده من أبيه وأمه ومن أخيه، فكل من توجع بموته فإنه يعزى ويصبر. قال وبكى النبي عليه الصلاة والسلام على الميت وقال إنها رحمة، ويدل على البكاء لا يذم ولا يدخل في النياحة التي جاءت الشريعة بلعن فاعلها، فإنها رحمة. والنبي عليه الصلاة والسلام بكى، وقيل رسول الله لما رأوا عيني تذرفان قال إنها رحمة، إنها رحمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام آمن وصدق ورضي بالقدر، لكنه رحم خلق. الإنسان يرى حيوان يموت يتألم قلبه، فكيف بنفس تموت؟ وليس هذا من باب التسخط، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام شاكرا راضيا بقضاء الله عز وجل بقدره، لكنه كان يجمع بين الرحمة والشفقة، بين رحمة الخلق وبين الرضا بقدر الله. وهذا هو الذي عجز عنه الصوفية، حتى كانوا يفرحون إذا جاءت المصيبة فرحوا من باب الشكر، فعجزوا أن يجمعوا بين رحمة الخلق والشفقة عليهم وبين الرضا بأمر الله وقدره. قال مع أنه لعن النائحة والمستمعة، أي النياحة الصياح والبكاء والدعاء بالويل والثبور، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة لتستمع النوح لأنه من كبائر الذنوب، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الشاقة والحالقة التي تشق الثوب أو تحلق الشعر، وكل هذا من علامات الجاهلية، من علامات الجاهلية، وهو يدل على التسخط على أقدار الله تبارك وتعالى. وقال النائحة إذا لم تتب ألبس يوم القيامة لباس ثوب من قطران ودرع من جرب، أي حتى تشتعل نارا، فدل هذا على أنها من كبائر الذنوب. وقال عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، رواه مسلم. وهذا فيه الترغيب بزيارة القبور، وزيارة القبور لها مقصدان: المقصد الأول أن يتذكر الإنسان الآخرة، والمقصد الثاني أن ينتفع الميت بالدعاء وبالاستئناس بالزائر. هذه الزيارة السنية. أما الزيارة البدعية الشركية فهو أن يقصد الإنسان انتفاع بالميت بالدعاء بجانبه أو التبرك بقبره، وأعظم منها أن يدعوه ويستغيث به، وهذا هو الشرك بعينه. فزور القبور فإنها تذكر الآخرة، وجاء في عند الطبراني وتزهد في الدنيا، فيستحب زيارة القبور لأنها تذكر الإنسان بآخرته وتزهده في الدنيا. قال وينبغي لمن زار هذه القبور أن يقول السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله مستقدمين منكم مستأخرين، إلى آخر ما ذكر. وقد جاءت صيغ أخرى، ولو لم يعلم الإنسان قال السلام عليكم أهل الديار، نسأل الله لنا ولكم العافية، فيقول هذا. وهذا يدل على أن الأموات يسمعون من زارهم ويستأنسون به، وفي ذلك آثار كثيرة، فإن الميت يعلم بمن زاره ويستأنس به. قال وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه ذلك. أي قربة، حج فأهدى ثواب الحج الميت، اعتمر فأهدى العمر الميت، تصدق فأهدى الصدق الميت، صام فأهدى ثواب الصيام الميت، قرأ القرآن فأهدى ثوابه الميت. ظاهر كلام الشيخ أن أي قربة فعل الإنسان ثم أهدى ثواب الميت وصلت إليه. أما الانتفاع بالدعاء والصدقة والحج فهذا بإجماع المسلمين، ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: وذكر منها إيش؟ ذكر صدقة جاري أو صدع علما أو ولدا صالحا يدعو له. وجاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يؤتى أو ترتفع منزلته في الجنة فيقول يا رب أن لذلك، قال بدعاء باستغفار ولدك لك. وأما الصدقة فذكر ابن المبارك إجماع العلماء، وقالت امرأة يا رسول الله أن أمي افتلت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفيجزي عنها؟ قال نعم. وقال أفتصدق عنها؟ قال نعم. والحج جاءت امرأة وجاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام ذكروا عدم قدرة أو موت أبيهم، ورجل ذكر موت أمه، أفحج عنها؟ قال نعم. فالشاهد أن الأجر الحج والعمرة والصدقة والدعاء يصل بإجماع المسلمين، أنما اختلف العلماء فيما زاد على ذلك، والشيخ لا يفرق بين هذه وهذه. قال والدليل عموم الدليل، فكونه ورد أن ثواب الدعاء يصل وأن ثواب الصدقة تصل والحج، وقال لا فرق بين هذه وبين غيره، لا فرق بين هذه وبين إيش؟ قراءة القرآن وإهداء الميت. وقال رحمه الله، قال من قال به القول أنه ليس لمن منع من ذلك دليل. نعم. قال رحمه الله: كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض وما كان تابع للأصل كنماء النصاب وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما. ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة. نعم. قال كتاب الزكاة، وأصل الزكاة لفظ يدل على النمو ويطلق على التطهير، وهي من فرائض الإسلام وأركانه الخمسة. وقرن الله تبارك وتعالى الزكاة بالصلاة في غير آية في كتاب الله تبارك وتعالى. وأجل العبادات المالية الزكاة، كما أن أجل العبادات البدنية الصلاة، وذلك جاءت قرينة أو قرينة الصلاة. والزكاة ركن من أركان الإسلام، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. وفرضت الزكاة مطلقة في مكة قبل أن تجيء الأنواع والأنصبة والشروط. وكان الزكاة أن يتصدق الإنسان بأي شيء، ثم جاءت فرضت فرضا، بمعنى أنها أصبحت فريضة، ركن من أركان الإسلام، يجب أن يؤدى بأنواعها وبأموالها وبشروطها وأركانها. ومع ذلك جاءت بعد الهجرة بسنتين فرضت الزكاة. قال: وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا. واجبة على كل مسلم، خرج بذلك إيش؟ الكافر، فلا يطالب بالزكاة ولا تقبل منه الزكاة، لعموم قوله جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فذكر الله بأنه الذي منع من قبول ما أنفقوا أنهم كافرون. ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أحد من المشركين أن يؤدي زكاة ماله، ولا أحد من الصحابة، فهي عبادة إنما تفعل بالإسلام. وإن كان الكافر يؤاخذ على ما ترك أيضا من هذه الأركان، لكنها مغمورة إيش؟ أقصد لكنه لا يؤمر بها لعدم وجود شرطها هو الإسلام. وقوله: وهي على كل مسلم، يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير والعاقل والمجنون. فالزكاة واجبة في مال الذكر وفي مال الأنثى، وواجبة في مال الكبير البالغ وفي مال الصغير، وواجبة في مال العاقل وفي مال المجنون. لماذا؟ لعموم الأدلة، فإن الأمر بالزكاة جاء عاما، والزكاة فيها منفعة الناس، ولا فرق بين أن يكون صاحب المال مجنونا أو أن يكون عاقلا. ويدل عليه عموم الحديث، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث معاذ: وأخبر من الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. والإضافة تفيد العموم، من أغنيائهم تعم كل غني ولو كان صغيرا ولو كان مجنونا، فدل على وجوب الزكاة في كل مال غني. وفي قول النبي على في أموال يتامى الصغار بالخصوص: قال تاجر بأموال يتامى لا تأكلها الصدقة، فأمر بالتجار. وهذا كما قال إمام أحمد عن خمسة من الصحابة، أي وجوب الزكاة في مال الصغير عن خمسة من الصحابة، لا يعرف منهم عنهم لا يعرف فيهم مخالف، منهم عمر وعلي رضي الله تعالى عنهم. فالشاهد أنها واجب على كل مسلم. قال: حر، فلا تجب على عبد. لماذا؟ لأن العبد لا يملك، العبد مملوك يباع ويشترى كما تباع الأملاك، فهو لا يملك، وكل ما في يد العبد فهو ملك ليش لسيه. فإذا كان العبد لا يملك بل هو مال في نفسه لم تجب عليه الزكاة لأنه لا يصح منه الملك. قال: ملك نصابا، أي يجب الزكاة على كل مسلم حر ملك نصابا، والنصاب مقدار من المال إذا بلغ عند الإنسان وحال عليه الحول وجب عليه الزكاة، لأن الزكاة إنما تجب على سبيل المواساة. فإذا كان الرجل لا يملك من المال ما يكفيه أو ما مقدارا معينا يدل على غناه فإنه أولى إيش أحق أن يواسى لا أن يواسي، فإن الزكاة إنما فرضت لأجل إيش منفعة الفقراء والمحاويج، فلا بد أن يملك مقدارا معينا إذا حال عليه الحول دل على إيش على استغنائه وعلى وجوب أن يواسي الفقراء. وهذا بإجماع العلماء أن الزكاة لا تجب إلا على من ملك نصابا. وسيأتي نصاب الإبل، نصاب البقر، نصاب الأثمان، نصاب العروض، سيأتي النصاب وهو أقل ما مقدار من المال يوجب أداء الزكاة إذا حال عليه الحول. وعلى هذا فلو ملك الإنسان مالا كثيرا ثم لم يحل أو إذا ملك مالا قليلا دون النصاب ثم حال عليه الحول هل يجب عليه الزكاة؟ لو قلنا بأن حول الغنم 40 شاة أو عفوا نصاب الغنم 40 شاة ورجل ملك 39 شاة وحال عليه الحول لا يجب فيه زكاة. لماذا؟ لأنه لم تبلغ نصابا. رجل عنده 15 دينارا ذهبيا وحول الذهب 20 دينار وحال عليه الحول لا يجب عليه الزكاة لأنه لم يبلغ نصابا. قال: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهذا بإجماع العلماء لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وعلى هذا أجمع العلماء على أن الزكاة لا تجب إلا بحولان الحول، أن يحول عام كامل، لأنه يدل على تمام النعمة وكمال الاستغناء. فإذا أتى ملك إنسان نصابا أو أكثر من نصاب ثم حال عليه الحول دل على استغنائه، فصار إيش يجب أن يواسي الفقراء. والحول مراد به السنة القمرية، مراد به السنة القمرية. وعلى هذا فلو ملك الإنسان 100,000 دينار فتم لها 11 شهرا ثم أهداها أو اشترى بها عقارا ليسكنه أو ما شابه ذلك، أي انقطع إيش لم يستمر ملكه لها أو خسرها أو ما شابه ذلك، لم يجب عليه إيش الزكاة، مع أنه ملك أكثر من نصاب لكنه لم يحل عليه الحول. قال: إلا يستثنى من حولان الحول، يستثنى أمران. قال: إلا الخارج من الأرض، أي الزروع، فإن زكاة الزروع لا يشترط فيها حول، وإنما حولها متى؟ يوم حصادها، كما قال تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، أي آتوا ما يجب عليه فيه من حق يوم حصاده. ولا نقول احصد ثم ما جمعته إن حال عليه الحول وبقي عندك زكي، بل يزكى فيها. وجعل تمام، وفي الغالب أن الزرع وما شابه ذلك يستمر قد يقبض من سنة وما شابه ذلك، فجعل هذا تمام الحول وتمت في حق النعمة بعد حصاده. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث العمال الذين يجمعون الزكاة ويذهبون أصحاب الزروع فيقدرون الزكاة الواجب عليهم ولا يسألونهم، بل ينظر إلى النخل فيقدر كم سيخرج منه، وينظر إلى الزرع فيقدر كم سيخرج منه، ويكتب عليه كذا عليه كذا، أي متى ما جاء الحصاد فالواجب عليك كذا وكذا. فهذا هو السنة. والنوع الثاني أيضا الذي لا يشترط فيه حولان الحول، قال: ما كان تابعا للأصل، أي إذا كان أصل المال زكوي ونتج منه. وما الذي ينتج من المال؟ إما إيش بهيمة الأنعام تنتج أي تولد، وإما مال تجارة ينمو ويزيد. قال: ما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما. فعلى هذا فلو ملك الإنسان 40 شاة وبدأ الآن نصاب ثم في أثناء الحول ولدت ولد حتى بلغت 130 شاة، مع أن بعضها إيش لم يولد إلا قبل تمام الحول بأشهر، أي 40 هي التي تمت لها سنة، أما ما بين 40 و130 ما تم لها سنة، ولدت بعد يوم بعد شهر بعد في أثناء الحول، يزكى إيش كل المال. رجل بدأ التجارة 1,000 دينار ثم في أثناء السنة ربحت حتى بلغت 100,000 يزكي كم؟ 100,000، مع أن بعض ما ربحه لم يحل عليه حول لكن حول النتاج حول الأصل. نقول متى بدأ الأصل؟ متى ما حل حول على الأصل وكان نصابا تجب فيه الزكاة. ويدل على ذلك قول عمر رضي الله عنه لما كان يبعث العمال ليجمع الزكاة، قال: عد عليهم السخلة ولا تأخذها منهم. والسخلة ما دون سنة، أي عد عليهم استخال الصغار، ما تقول والله ما حل عن الحول هذه ما بلغت سنة، ولا تحسبها إيش ولا تأخذها منهم، أي تحسب ضمن العدد الذي يؤخذ منه الزكاة لكن لا تؤخذ منها لصغرها. وقال علي رضي الله عنه: عد عليهم الكبار والصغار. والعمال الذين كانوا يبعثون كانوا يحصون ما وجدوا من غير استفسار، كان يبعثهم النبي عليه الصلاة والسلام فيأتي الغنم فيحصيها، ويأتي لصاحب التجارة فيحصي ما عنده، ولا يسأل هذا متى ربحته، هل حل على الحول ما حل على الحول، بل يعامل مال معاملة مال واحد. لكن هذا بشرط أن يكون الأصل نصابا. فلو بدأ الإنسان في رمضان ما معه 40 شاة، ثم إذا جاء في رمضان في أول رمضان آخر وإذا هي 100 شاة كم يزكي؟ ها؟ أو 201 يزكي شاتين أو يزكي 3 شياة، مع أنه بدأ الحول. لكن لو بدأ 20 شاة ولم يبلغ النصاب، أي لم تبلغ 40 إلا بعد مضي 8 أشهر، متى بدأ الحول؟ من ملكه ل20 شاة أم من تمام النصاب؟ من تمام النصاب. وعلى هذا فيبدأ النصاب متى ما صارت 40 شاة. ولا نقول أنت ملكت هذه في رمضان 20 وصارت في رجب 40، إذن يجب عليك إيش الزكاة، بدأ الحول من رمضان، لا بدأ الحول من تمام إيش النصاب. وعلى هذا فنتاج التجارة ونتاج بهيمة الأنعام إنما يكون حول الناتج حول الأصل إذا كان الأصل نصابا. أما إذا كان دون نصاب فلم يبدأ الحول حتى يبلغ نصابا. فإذا بلغ النصاب بدأ الحول الآن، فأصبح كل ما نتج بعد ذلك فإنه داخل في المال الذي يحصى عليه ويدخل في وجوب الزكاة وفي عد الزكاة وعد الواجب في الزكاة. قال رحمه الله: ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع. قرأنا هذا. قال: ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع. لم يوجب الله الزكاة في كل مال، بل أوجب الله عز وجل الزكاة في أنواع محددة. قال: السائمة من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام ما هي؟ الإبل والبقر والغنم والدجاج والبط، صح؟ ها؟ الإبل والبقر والغنم. الإبل بأنواعها، الإبل ذات السنام ذات السنامين، والبقر بأنواعها الجاموس والبقر، والغنم بأنواعها أيضا. تعرفون أنواع الغنم ما تعرفونها؟ الظأن والماعز. فكل هذه يجب فيها الزكاة وهي بهيمة الأنعام، وسيأتي الكلام عليه. قال: والخارج من الأرض، أي الزروع، وسيأتي الكلام أن الذي يجب في الخارج من الأرض هو الحبوب والثمار التي تكال، وسيأتي الكلام عليه. الشاهد الخارج من الأرض لقوله: وآتوا حقه يوم حصاده، وقال إيش؟ أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، أي أنفقوا مما أخرجنا لكم من الأرض، فدل على أن الزكاة واجبة فيما خرج من الأرض. قال: والأثمان، أي الذهب والفضة، لأن كانت دنانير. الدينار إذا قيل دينار فاعلم أنه إيش؟ ذهب، وإذا قيل درهم فهو فضة. إذن الدرهم اسم للفضة، اسم للمسكوك هذا فضة، والدينار للذهب. فالأثمان كان في ذاك الوقت دنانير أو إيش؟ أو فضة. ثم جاء بعد ذلك العملات الورقية والمعدنية، فكلها أثمان. قال: وعروض التجارة. العروض جمع عرض، وهو كل ما هو معروض للبيع والشراء، كل متاع الدنيا، أو قيل جمع عرض، والعرض كل الأموال إلا الدينار والدرهم، إلا الذهب والفضة. الشاهد أن كل ما أعد للبيع ففيه تجارة أيا كان، يبيع أواني، يبيع أراضي، يبيع بيوت، يبيع أحذية، يبيع أقلام، يبيع بهيمة الأنعام، يبيع سفن، يبيع طائرات، أي شيء، كل ما أعد البيع ففيه الزكاة كما سيأتي الكلام عليه للسنة والإجماع. نعم. قال رحمه الله: فأما السائمة فالأصل فيها حديث أنس أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كتب له، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله. نعم. قال: فأما السائمة، بهيمة الأنعام لا تجب الزكاة إلا في السائمة. ما معنى السائمة؟ التي ترعى، السائمة هي التي ترعى أكثر الحول. الحول كم؟ 12 شهرا. فلو كان الإنسان عنده إبل ترعى 5 أشهر، أي تأكل مباح ما أنبته الله جل وعلا، وسبعة أشهر يعلفها، هل تجب فيها الزكاة؟ لماذا؟ لأنها ليست سائمة. طيب، هذا رجل ترعى المباح ما أنبته الله تبارك وتعالى 7 أشهر ويعلفه 5 أشهر، فيها الزكاة؟ إذن إذا كانت الإبل أو البقرة أو الغنم ترعى أكثر من 6 أشهر ولو بيوم فهي سائمة، وإذا كان يعلفها أكثر من 6 أشهر فهي غير سائمة، لا يجب فيها الزكاة ولو بلغت ما بلغت. ويدل على اشتراط السوم فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم، في كل 40 شاة شات، قال في سائمة الغنم، أي لم يجب الزكاة إلا في سائمة الغنم. وقال في حديث الآخر في الإبل، قال في الإبل في سائمتها، لما ذكر الإبل عمم، ثم لما جاء الزكاة ذكر إيش في سائمتها، فدل على تخصيص الزكاة بالسوم. ولأن من يعلف بهيمة العام أكثر السنة وأكثر الحول، أكثر من يعني نصف الحول، فهو في الحقيقة إيش أولى أن يواسى، لأنه يبذل فيها مالا. وكثير من الإبل اليوم وغيرها في الغالب أنها إيش أنها تعلف أكثر من 6 أشهر. فالشاهد أن الزكاة الواجبة في بهيمة العام هي في البهيمة المعدة للدر والنسل وأن تكون سائمة. إذن شرطان، الشرط الأول معدة للدر والنسل، لكن لو الإنسان عنده إبل لكن الإبل هذه يستخدمها إيش لنقل بضائع، أو عنده بقر يستخدمه لحرث الأرض، هل يجب فيها الزكاة زكاة بهيمة العام؟ لا. لماذا؟ لأنها إبل عاملة أو بقر عاملة، وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم قال ليس في البقر العوامل صدقة. إذن يشترط في بهيمة العام شرطان لوجوب الزكاة، أو شأن تكون إيش للدر والنسل، أي للراعي يرعاها ويأكل منها أو يبيعها ما شابه ذلك. الأمر الثاني أن تكون إيش سائمة، بمعنى ترعى ما أنبته الله تبارك وتعالى أكثر من 6 أشهر، أكثر الحول، فحينئذ تجب فيها الزكاة. نعم. في الأصل فيها حديث أنس أن أبي بكر رضي الله تعالى عنه كتب له هذه فريضة لصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 فيها إلى 35 فيها ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإن بلغت 36 إلى 45 فيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 فيها ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 فيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت إلى 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، فإن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدق إلا إن شاء ربها. نعم، هذا الحديث حديث ذكر فيه عليه الصلاة والسلام الأنصبة البهيمة العام والواجب فيها، قال في 24 من الإبل في فما دونها من الغنم في كل 5 شاة، فدل على النصاب الإبل كم؟ كل من ملك 5 من الإبل معدة للدر والنسل وهي سائمة يجب فيها إيش الزكاة. إذن هذا هو نصاب الإبل، 5 من الإبل، كم الواجب في كل 5؟ في كل 5 شاة، فرجل عنده 5 فيها كم شاة؟ 6 شاة، 7 شاة، ما بين النصابين يسمى إيش؟ ما بين الفرق هذا يسمى أوقاص، أي لا زكاة فيها. 9 كم فيها شاة؟ 10 فيها شاتان، ثم إذا تمت 15 فيها كم؟ 3 شياه، ثم إذا تمت 20 ففيها 4 شياه، فإذا بلغت 25 انتقل النصاب لها من الغنم إلى الإبل، أي انتقل الواجب عفوا من الغنم إلى الإبل. إذن ما دون 25 ناقة أو بعيرا فيها كم؟ فيها الغنم في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. بنت مخاض هي الناقة التي بلغت سنة ودخلت في الثانية، فإن لم يكن عنده بنت مخاض أي ما عنده ما تم السنة، وعنده ابن لبون ذكر أي قعود كما نسميه اليوم ذكر بلغ سنتين ودخل في الثالثة، فإنه يعطي الذكر الذي أكبر من بنت المخاض. لكن الواجب ما هو بنت مخاض، ولا يجوز أن يدفع ابن لبون إلا إيش إذا عدم بنت المخاض. قال ما عندي بنت مخاض، عندي ابن لبون فيعطى. قال فإذا بلغ 36، إذن ما بين 25 إلى 35 لا يجب فيها إلا إيش بنت مخاض. فإذا بلغ 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، بنت لبون تتمت سنتين ودخلت في الثالثة. فإذا بلغ 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، تمت 3 سنين وسمت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الجمل. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، وهي ما تمت 4 سنين ودخلت في الخامسة. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل. فإن زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 شاة، يعني 130. كم فيها؟ كم فيها 130؟ ها؟ 40 أي بنت لبون بنت لبون بنت لبون، احنا قلنا في كل 40 بنت لبون. طيب 150 ثلاث حقاق 50 50. طيب 200 كم؟ إن شاء 4 حقاق، لأن في كل 50 حقة، وإن شاء 5 بنات لبون وهل مجر. إذن في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. وننظر هنا أن الواجب في الخارج في زكاة الإبل إناث للذكور، كله إناث إلا إذا كان واجب عليه بنت مخاض ولم يكن عنده بنت مخاض جاز أن يدفع بنت لبون بدلا عنها، لكن الباقي كله إناث. إذا لا يخرج في زكاة الإبل إلا إيش؟ إلا الإناث من الإبل إذا زادت على 25. نعم. وفي صدقة الغنم في سائمة إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت إلى 20 و100 إلى 200 فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياة، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة فليس فيها صدقة إلا يشاء ربها. في صدقة الغنم في سائمتها، أي هذا كما ذكرنا هو القيد، إذا كانت 40 إلى 20 و100 شات، فدل على نصاب الغنم كم؟ ها؟ كم؟ كم نصاب الغنم؟ 40 شات. طيب واحد عنده 20 ماعز و20 خروف ضأن، تم 40 ما تم؟ تم، لأن الشاة تطلق عليه على أمرين، فلا نقول والله هذا لا 40 ماعز أو 40، لا، سواء كان من الماعز أو من الضأن نفس الشيء. فلو عنده 10 من الماعز و30 من الضأن هذا 40 تم، لأن الشاة تطلق على هذا وهذا. الشاة إذا ملك 40 شاة من الماعز أو من الضأن أو كلاهما ففيها إيش؟ ففيها شاة. إذا نصاب الغنم 40 شاة، ومن 40 إلى 20 و100 فيها كم شاة؟ أي 100 فيها كم شاة؟ 119 فيها شاة، 120 كم فيها شات. فإن زاد على 120 إلى 200 ففيها كم شات؟ إذا 120 كم فيها شات واحدة، و 121 شاتا، و 199 شاتا. قال فإن زاد على 200 إلى 300 أي 201 ففيها 3 شياه إلى 299 أو إلى 300. لكن إذا أصبح العد فوق 300 الآن نحسب كل 100 شات. 400 كم فيها؟ 450 550 طيب 201 ها 3 شياه 401 ها 4 شياه زين 399 كم فيها 3 و201 كم انتبهوا 201 كم فيها 201 3 شياة انزلت على 200 إلى 300 ففيها كم 201 كم فيها 3 399 كم فيها ها احنا قلنا إذا فوق 300 كل 100 شات خلاص إذا 399 كم فيها 3 و201 كم فيها كم الفرق بينهما 198 مع ذلك إيش يعني زاد هذا عن هذا 198 ولم ونفس الزكاة، هذا ثلاث هذا ثلاث، هذا أكبر وقص يسمونه، يقول أكبر وقص بإذن العام ما بين 201 إلى 399، واضح؟ لأن فوق 300 يصبح كل 100 شات. نعم. قال: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. نعم أكمل. ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. نعم. قال: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، يعني الإنسان لا يجمع، لا يفرق ماله حتى يتهرب من الصدقة، ولا يجمع حتى يتهرب من الصدقة. كيف؟ رجل عنده 40 شات وآخر عنده 40 شات، لو أتى الساعي يأخذ من هذا كم شات وهذا شات؟ قال لك: شحكي بك واحد، يبقى نجمعهم يصيروا 80 فيهم شات واحدة، فيجمعهما حتى إيش؟ حتى يقل عليه. هذا خداع ولا مو خداع؟ خداع. ومثله أيضا يفرق بين مجتمع، يفرق إيش؟ بين مجتمع. مثال ذلك: رجل عنده 201 كم فيها؟ ها؟ فيها ثلاث. قال لك: بقسمهم 100 100، يصبح 100 كم فيها؟ شات وهذه شات. قال: ايش حق ثلاث؟ 201 يبا هذه 100 خلها بروح، هذه 100 يجي، هذا عبارة هذا مال بروح، هذا مال بروح. إذا نهى النبي أن يجمع الرجل بين إيش؟ بين غنمه، وهذا يشمل الغنم والإبل نفس الشيء، يشمل كل بيئة عام، أن يجمع حتى يتهرى، حتى يقلل أو يفرق، قد يكون التفريق يقلل وقد يكون الجمع، وهذا لا يجوز، بل هذا من التحايل، ومن علم أنه فعل ذلك إيش؟ عوقب وأخذ منه الواجب. قال: وما كان من خليطين فإنه يتراجع. طبعا هذا كله اللي ذكر الشيخ نص الحديث، هكذا نص الحديث هذا الشيخ، هذا الكلام ليس كلامه بل هو نص حديث النبي عليه السلام في حديث أنس كتاب الصدقة. قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. قد يكون رجلان يشتركان في المال، هذا له 40 وهذا له 40، ويكون ما إيش؟ غنمهما واحدة، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. المال المختلط يعامل معاملة المال الرجل الواحد، يعامل معاملة المال الرجل الواحد، فإن النبي عليه السلام كان يبعث السعاة يجمعون الزكاة، ولا يقول هذا ملك من، ينظر إلى الغنم كلها ويجمعها كلها، وكم عليك هذا كله الواجب فيه كذا، قد يكون يملك أكثر من شخص لا يضر. ولذلك الخلطة مؤثرة، لكن بشرط أن يكون الخلطة ظاهرة، يعني يصير المال المختلط هذا الغنم كله صورته صورة الرجل الواحد، يعني صورة مال الرجل الواحد. ومتى يكون صورته صورة مال الواحد؟ تخيلوا الآن رجل جمع إيش الغنم، لكن هذا لها راعي هذا لها راعي، هل صورته صورة مال رجل واحد؟ ها؟ لا. طيب هذا جمع غنم وغنم مع بعض يرعون، لكن فحل هذا غير عن فحل هذا، هذا صورة إيش؟ ما يدل عنه مال رجل واحد. أو يجتمعون عند إيش المراح، لكن قصدي في المرعى هذا يرعى لوحده هذا يرعى لوحده. قال العلماء: الخلطة لا تكون إلا إذا كان المرعى واحدا والمراح واحدا والراعي واحدا والفحل واحدا والمبيت واحد. إذا كان المال في ظاهره مال رجل واحد ولو كان يملك أكثر من شخص، وهذا إنما يكون إذا كان الراعي لهم واحدا، وكان الفحل لهم واحدا، وكان المراح لهم واحدا، وكان المسرح والمشرب لهم إيش واحدا، فهذا حينئذ يعامل. أما لو كان لهذا راعي ولهذا راعي يعاملها معاملة كم؟ مالين. قال: وما كان من خليطين فإنهم يتراجعان بينهم بالسوية. هذا رجل عنده 40 شات غنم، عفوا ظأن، وذاك عنده 40 ماعز، اختلط أي خلطة، وراعيهم واحد، مسرحهم واحد، وفحلهم واحد. يصير فحل واحد ما يصير؟ ها؟ خلنا نقول خليط. الشاهد أن هذا أكثر ماله ماعز وفيها ظأن، وذاك أكثر ماله ظأن. ثم لما جاء الزكاة يعامل معاملة رجل واحد، أخذ الماعز أي أخذ من ملك ذاك أحدهما، أي أخذ من مال أحدهما، ماذا يفعل؟ يرجع على أخيه بالنصف. نعم أخذ من مال أحد الشريكين، لكن يرجع إلى صاحبه بقيمة النصف، فيصبح هذا الشات الواجبة تقسم بينهما نصفين، فيرجع على صاحبه بالنصف، لأنه ما إيش أخذ من مال أحدهما فيرجع على الآخر بالواجب عليه، والمال بينهما نصفين. ولو كان أحدهما يملك 80 شات والآخر 40 شات، أو واحد يملك 81 شات والآخر 40 شات، وأخذ منهما أحدهما ضعف الآخر، فأحدهما عليه الثلث والآخر عليه كم؟ الثلثان. قال ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، أي لا يخرج في الصدقة معيبة. هل هرمة كبيرة لنهي النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا ذات عوار، قيل العوراء وقيل إيش ذات عوار المعيبة. الشاهد أنه لا يخرج في الصدقة أو لا يجوز أن يخرج الإنسان في الصدقة شيئا معيبا، إما لكبر أو مرض أو عيب أو ما شابه ذلك. نعم، نقف عند هذا ونكمل. طيب نقف عند هذا ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا قال وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر وفي الرقة بتخفيف القاف قال وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا يشاء ربها. نعم، الرقة هي الدراهم من فضة، الرقة الفضة والدراهم كانت تصك وتجعل كالعملة، لكنها فجعل مثلا في الرقة في 200 درهم ربع العشر. طبعا الشيخ ذكر هذا لأنه من ضمن الحديث، ثم يذكر بعد ذلك فصل فيما يتعلق بالأثمان. فالواجب أو فنصاب الذهب 200 درهم 200 درهم، وسنتكلم على الوزن في ما يتعلق به. فإن لم يكن 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. إذا كانت أقل من النصاب لا يجب فيها الزكاة إلا أن يشاء صاحبها أن يتصدق، سنتكلم عليه في حينه. نعم. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتان إن استيسر له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، رواه البخاري. نعم، من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، ومتى تبلغ صدقة الجذعة؟ متى يجب عليه جذعة؟ ها؟ إذا بلغت 61 أي يجب عليه جذعة. قال ما عندي جذعة، عندي حقة أي عندي أصغر منها سنا. يقول عليه السلام تقبل منه ويعوض النقص في الفرق أن يدفع إما شاتين مقابل فرق بين السن، لأن السن فرق سنة، أو 20 درهما إن استيسرتها، يعني إما شاتين استيسرتها أو 20 درهما يعوض النقص بين السنين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة، عنده أكبر منها سنا، نقول يؤخذ منه الأكبر ويعطيه المصدق الذي يجمع الزكاة، يعطيه إيش الفرق. وقوم النبي عليه الصلاة والسلام الفرق بشاتين أو 20 درهما. وهل هذا يقال أيضا في الفرق لو كسان عنده وجب عليه جذعة وليس عنده حقة بل عنده بنت لبون، أي فرق سنين وليس سن واحد؟ قال بعض العلماء أنه إيش لا يؤخذ منه بنت لبون، لأن الحديث لم يجيب في ذلك، وإنما يذهب إلى السوق فيشتري ما يجب عليه. إذن لم يجيء في السنة إلا الفرق بين سنين، وهذا على سبيل التيسير على صاحب المال. قد يكون ما عنده حق لكن عنده جذعة، قد يكون ما عنده جذعة لكن عنده إيش حقه، فيعطي. إما هو أنه يعطي الفرق إذا أخذ بالسن الأصغر، أو يأخذ الفرق إذا أخذ منه السن الأكبر، وهذا على سبيل التيسير. نعم. وفي حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، رواه أهل السنن. نعم، يقول أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ويدل على نصاب البقر كم؟ 30، بشرط السوم، بشرط كما ذكرنا السوم. تبيع هو الذي أتم سنة، وسمي كما ذكر في الحاشية أنه يتبع أمه، أو تبيعة. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ساوى بين الذكر والأنثى، إن شاء دفع عيش بقرة وإن دفع عيش ذكرا في كل 30، وفي كل 40 مسنة، وما أتمت إيش سنة. إذا فوق 40 كم فيها؟ مسنة، ولا يجوز مسن، إنما الذكر يؤخذ من 30 فقط. طيب رجل عنده 70 كم؟ تبيع أو تبيع ومسنة، في كل 30 تبيع وتبيع، وفي كل 40 مسنة. 80 مسنتان، 120 إنشاء أربعة، عاد جمع تبيع شنو عاد؟ أتبعه أو تبعات، وإن شاء إيش؟ ثلاث مسنات. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد. يقول أحسن الله إليكم، يقول هل يجب خلع النعال أثناء المشي بين القبور؟ قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام الذي يمشي في القبور أن يمشي بنعليه، وقال يا صاحب السبتيتين، وهي نوع من النعال، ألقي سبتيتين. فالسنة أن يمشي إنسان حافيا، إلا إذا كان هناك شيء يؤذيه، كأن يكون هناك طين أو شوك أو ما شابه ذلك. أما إذا لم يكن ثمة شيء يؤذيه فالسنة أن يمشي حافيا، لأن كما قال المقابر مساكن الموتى. يقول إذا أتى المصلي في التكبير الثاني من الجنازة فذكرتم أنه يدعو، وماذا يفعل في التكبيرات الأخرى؟ يدعو كل دعاء، وإذا سلم اليوم سلم معه، لا يكمل التكبيرات. وقال بعض العلماء يكبرها سريعا، لأن سنة صلاة الجنازة لا تشرع وقد رفع الميت، تشرع إذا بقي إيش الميت. فإذا أتى ما يدعو التكبير يكبر ويدعو ويدعو، فإن سلم الإمام يكبر بما بقي، بقي عليه تكبيرتين، الله أكبر، سريعة هكذا، الله أكبر الله أكبر، ثم يسلم. يقول أحسن الله إليكم، إذا كان البناء فوق القبور بدعة، فما هو فوق قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ قبة خضراء، ما هي؟ ما في قبة خضراء، وين قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ مسنم، ما في شيء، هذا حديد فوق، هذا فوق الغرفة، هذا مو فوق القبر، هذا حديد فوق الغرفة. غرفة النبي عليه السلام أغلقت بعد موت عائشة، ثم بني جدار مثلث، ثم ذاك بني جدار أيضا أربعة، ثم هذا الحديث. إذن بينك وبينه ما أربع جدران، وليس هناك شيء مبني في القبر، وهو مسنم عليه الصلاة والسلام، ليس فيه أي شيء. يقول نفع الله بكم، هل يجوز المرأة أن تصلي على الميت إذا كانت صلاة الحرم المكي أو غيره؟ نعم، المرأة ممنوعة من شهود الجنازة، تحضر الجنازة وأن تأتي المقابر، لكن تصلي ميت فلا بأس. يقول أنا أقوم بجمع مال مبلغ كل شهر لمدة سنة، وأيضا يتم صرف منه، والمبلغ ليس بثابت وقد يتغير، فهل تجب الزكاة فيه؟ إذا كان نصابا ولم ينقص في أثناء الحول عن النصاب يجب فيه الزكاة. سؤال شلون ما فهمت؟ يعني قد يقول الإنسان لناس يجهلون هذا الحكم، يقول أن النبي قال على سبيل التعليم، لكن ليس سنة أن يقال. الصحابة ما كانوا يقولون، ننظر لفعل الصحابة، هل كانوا كلما صلى أحد جنازة ودفن قال استغفروا؟ لا، وإنما قاله الإنسان على سبيل التعليم. فإذا علمنا التعليم نفعل كما، إذا الرسول لما قال هذا ما أمرنا أن نقول هذا القول، يعني ما جعله ذكرا يقال، وإنما علمنا ما الذي ينبغي أن يفعل بعد موت الدفن بعد دفن الميت وهو الدعاء. نعم سيأتي الكلام على التجارة، لكن كل ما يعد البيع يقوم كم قيمة عند حوران الحول، كله ما عنده من المال وما هو معروض البيع يقوم كله ويزكيه كما سيأتي، مثل زكاة الأثمان أي ربع العشر، لكن سيأتي الكلام التفصيل عليه. إذا ذهب إلى المقبرة حتى يعني يسلم عليه ويحدثه يكلمه، لا يأتي عند قبره، يقف عند قبره ويدعو له ويرفع يديه وقد يخبره بحاله. نعم نعم. الحديث تحدثه لا بأس، يسمع الميت يسمع، قد يخبره نحن بخير والحمد لله، نسأل الله لك المغفرة والرحمة والتوسعة، لا بأس. طيب لماذا قلت السيدة عائشة؟ طيب فاطمة ليست سيدة وخديجة ليست سيدة؟ هذه كلمة خلاف، لم يجل عن السلف تسمي السيدة عائشة، وإنما يقال عائشة رضي الله عنها، أم حبيبة رضي الله عنها. عموما عائشة أخبرت سألت النبي فيما إذا مرت، قال سواء إذا مررنا، فقد تمر مرة بالطريق، قد يكون قبور كما كان قبور الصحابة قبور كذا في الطريق، تمر في سفر فمر، وكان سؤالها لأنها كانت تمر على بعض القبور التي ليس في مقبرة، وإنما مات الإنسان في الطريق فدفن في مكانه، ليس ما به الذهاب المقابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زائرات القبور، وهذا الحديث حسن، وجاء في الصحيح لعن الله زوارات بضم الزاي على الصحيح، والزوارات بمعنى زائر وليس على صيغة مبالغة، تقول عندنا زوار اليوم يعني عندنا إيش ناس زائرون، بخلاف زوار، زوار الذي مكثر من الزيارة، فحديث لعن الله زائرات القبور لعن الله زوارات القبور يدل على منع المرأة مطلقا. عائشة تقول إذا مررنا بالقبور كيف نقول؟ نقول قولي كذا. وكانت تمر، الإنسان قد يمر بالقبر ما كان ربما أسوار، فيمر بجانب القبور ليس زيارة فيسلم. نعم. يسلم إذا دخل المقبر، إذا كان القبر مقبرة مسورة متى ما دخل يسلم. لا خلاص بينك وبين السور ما تسلم، لكن إذا دخلت المقبرة ومرت بالقبور تسلم عليه. إذا مررت عنده وقفت أمامه تسلم عليه. عند هذا فعل ابن عمر رضي الله عنهما، وإلا أكثر الصحابة رضي الله عنهم ما كان يفعلون هذا، لكن علماء استحبوا ذلك بناء على فعل ابن عمر، وإلا فإن عمر وكذلك أبو بكر لما كان البيت مفتوح ما كان يذهبون يسلمون. وبعد أيضا وفاة عائشة رضي الله تعالى عنها وإغلاقه الصحابة ما كان يفعلون مثل هذا، لكن ابن عمر فعله رضي الله عنه، وكان يفعله فقط إذا جاء من سفر أو كان يريد السفر فيقف عند قبره ويسلم، فنفعل كما فعل ابن عمر رضي الله عنه. إيه تسييس الجص، هذا نوع من أنواع الأشياء اللي مثل الإسمنت اليوم تقوى بها البناء. إيه الأبيض هذا، والشاهد أن يبنى بأي شيء من أدوات البناء، لا يبنى على القبر أساسا ولا يزاد عليه من غيره، بل جاء في حديث أنه نهى أن يزاد عليه من غيره، يزاد عليه من تراب غيره، هل هي القبور كلها متساوية؟ نعم. لا إذا الميت لم يأمر به ولم يرغب به فالإثم على من فعله. نعم. ما الكتابة؟ فقد جاء النهي عنه في حديث النسائي، ونهى أن يكتب عليه، ونهى أن يجلس القبر وأن يكتب عليه، حديث حسن فيدل على النهي عن الكتابة ولم يفعله السلف. وأما الزراع عليه فهذا الأغرب أنه خلاف السنة، وكان بعض وجاء بعض الصحابة أنهم يفعلون يضع جريدة من النخل، لكن هذا خلاف السنة، عامة الصحابة والأدلة لا تدل عليه، وإن وضع النبي سلم جريدتين على قبرين لأنه علم أنهما يعذبا ولعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، لكن عامة الصحابة لم يفعلوا هذا ولم يأمروا به ولا تركوا. نعم. أحيانا بالنسبة بالنسبة للتمييز بعض الناس يحطون مثلا حصى ملون على كل القبر، هل هذا لماذا يوضع؟ إن خشوا بأن هذا قد يتلفه الهواء وغير ذلك وقد يعرى القبر وقد يكشف لا بأس، لكن الصحيح أن هذا إذا كان في البر، لكن في القبور نسب أن هذا كله قبور، والأولى أنه يترك لا يوضع فيه شيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على